كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته، وربما تكون هذه الطلقة آخر تطليقة. كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله، يحرقه، يكسر شيئا. كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه وربما مات بضربه. وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضربها ضربا مبرحا، وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المس ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليه، فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق. وكذلك ذكر المؤلف حديث سليمان بن سعد رضي الله عنه في رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، استبى فغضب احدهما حتى احمرت، حتى انتفعت اوجاجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله يعني اعتصم به من الشيطان الرجيم، لان هذا الذي اصابه من الشيطان. قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وعلى هذا فنقول: المشروع للانسان اذا غضب ان يحبس نفسه وان يصبر وان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان يتوضا، فان الوضوء يطفئ الغضب، وان كان قائما فليقعد، وان كان قائدا فليضطجع، وان خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه ابو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء في المؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر. أما الحديث الأول، حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من أي الحور شاء. فالغيظ هو الغضب، الغضب الشديد يسمى غيظا. والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه قادرا على أن ينفذ، لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن. ولهذا يوصف الله عز وجل بالغضب ولا يوصف بالحزن، لأن الحزن نقص